الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوك لا ينال إلا بوجود إيه؟ السابق إلا بوجود السابق. فأنا أريد أن أرتفع إلى هذا المقام العالي لأنه وجد سبب، فيشكر الله على ذلك. ويذكر أن رابعة العدوية أصابها مصيبة في أصبعها مثل قطعت أو جرحت فشكرت الله، فقيل لها كذلك كيف؟ قالت إن حلاوة أجلها أنستني مرارة صبرها. شف قابلت هذا بهذا، وحلاوة الأجر والمقامات العالية التي كتبها الله للصابرين تنسي هذا الأمر. إذن أهل السنة والجماعة رحمهم الله جعلنا منهم يأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. طيب، لم نعرف الشكر في الواقع. الشكر هو القيام بطاعة المنعم، هذا الشكر، القيام بطاعة المنعم اعتقادا بالقلب وثناء باللسان وطاعة بالأركان، هذا الشكر. فمن فسق فليس بشاف، ومن اعتقد أن النعمة من كسبه فليس بشاف، من قال إنما أوتيت على علم عندي فليس بشاف. ولهذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني قلبه. فمتعلق الشكر أعم من متعلق الحمد، وسبب الحمد أعم من سبب الشكر، ومتعلقه آخر. دائما نحن نقول نحمد الله ونشكر، أيهما أعم؟ لا، نقول نعم، نقول أما من حيث السبب فالحمد أعم، وأما من حيث المتعلق فالشكر أعم. كيف ذلك؟ سبب الحمد النعمة وكمال المحمود، فالله عز وجل يحمد على كماله وإحسانه. ولهذا إذا شربنا أو أكلنا نقول الحمد لله. الشكر سببه الإحسان فقط، سبب الإحسان فقط. إذن هو أخف من الحمد لله، أخف بالسبب. الصبر الحمد يكون باللسان فقط، يكون باللسان فقط، وهو وصف المحمود بالكمال. الشكر يكون باللسان بعد والقلب والجوارح، فهو من حيث المتعلق أعم. طيب، نعم. في مصيبة واحدة ولا في إيه؟ نعم. والمراكب الظاهر شر أنه ينال درجة الشاكرين، أو يقال أنه ينال آخر وقت كان عليه، ما هو بهذه الكبرى تنقل، يعني يستقر على حالة واحدة الظاهر. والغالب الغالب في مثل هذه الأشياء، الغالب أن الكمال هو النهاية، الكمال هو النهاية. يعني الإنسان قد يصبر ثم يرضى ثم يشكر، هذا الغالب. فإن قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، قلنا إذن والرضا عند الصدمة الأولى.

فهو صلة، وما سماه قطيعة فهو قطيعة. وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم. فإذا كان الناس في حالة فقر وأنت غني وأقاربك فقراء، يكفي في صلاتهم أن تذهب إليه في الصباح وتقول كيف أنتم كيف حالكم، وفي المسافة تقول كيف أنتم كيف حالكم، كل ما يكفي. ها؟ وش لازم؟ تعطيهم، تعطيهم بقدر حالك. هؤلاء يقول لو يجد من الصباح إلى المساء وشلونكم كيف أنتم وشلونكم كيف أنتم وشلونكم كيف أنتم، ولا يعطينا واصل ولا غير واصل، ليس بواصل. يقول أنت عطنا ولا نشوف وجهك. نعم. طيب، هذه حال. إذا كان الناس أغنياء وكلهم في خير، فيمكن أن الذهاب إليه في الصباح والمساء يعد إيش؟ يعد صلة، كذا ولا لا؟ طيب، في مثل زماننا هذا الآن، حقيقة الأمر أن الصلة بين الناس قليلة، لأن ما هناك تواصل. تجد الأقارب يعرف بعضهم بعض، يمكن بعض الناس ما يعرف أولاد ابن عمه، أليس كذلك؟ هذه ما هي صلة في الحقيقة. لكن مع ذلك لانشغال الناس في حوائجهم وانشغال بعضهم عن بعض، لو تسأل كل هذا قاطع؟ قال لا، ما قطع، لأنه دائما يسألنا مثلا، ودائما يقول كيف أنتم كيف حالكم، يأتينا في الأعياد، يأتينا أحيانا في الجمعة، يتكلمنا بالهاتف، يكتب إلينا الرسالات. نعم، لكن الحقيقة ما هي هذه الصلة التامة. الصلة التامة أن تبحث عن حالهم كيف أنتم وأولادهم، شوف مشاكلهم. ما من إنسان إلا وله مشكلة، لكن هذه مع الأسف مفقودة، كما أن البر التام مفقود. هنا سنسأل الله أن يعيننا وإياكم على البر والصلة. أنت رأى؟ طيب. نعم. طيب، وسبب لا هو هذا، بارك الله فيك، يمكن يجلس مع الوالد وينصح. على كل حال، أنت قم ببره، وإذا في نفسك ما تقبل هذه المجالس ما عليك شيء. طيب، ما رأيكم لو كان بعض الناس الآن يشكر؟ إيه نعم، لكن يختلف وجوب الصلة باختلاف القرابة، فالأقرب ليس كالأبعد. ها؟ نعم. واحد من حي تكفيه التوبة، الظاهر تكفيه التوبة. نعم، ما يكفي آخر، ما يكفي غدنا نكفي، سبقك بها عكاسة وعكاسة. صلى الله عليه وسلم. قال معلم رحمه الله تعالى: ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعطي من حرمك وتعفى عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار. كل هذا قرأناه يا رحمه، وقفنا على حسن الجوار. وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن القهر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسدها. وكل ما عندك عن سفاسدها أو عن كل عن سفاسدها؟ وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون في الكتاب والسنة. جزا الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة، وجعلها في ميزان حسناته، وجزا الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،